بمناسبة ذكرى 23 لوفاة الرئيس العظيم كيم إل سونغ، ألقيت المحاضرة وأقيمت جلسة الحوار وجلسة المطالعة في بنغلاديش وإيران، فرنسا، رومانيا، المكسيك، تنزانيا، غينيا، زامبيا، أنغولا والنيجيريا. شاركت فيها الشخصيات والجماهير من مختلف الأوساط في البلدان المعنية. ذكر فيها المتكلمون أن الحياة الثورية للرئيس كيم إل سونغ هي حياة رجل عظيم فذ بذل نفسه من أجل استقلال البلاد وبناء الاشتراكية الكورية وتوحيد الوطن واستقلالية العالم، وأكدوا أنه يبقى خالدا في قلوب الشعوب العالم التقدمية ناهيك عن الشعب الكوري كشمس زوتي.